بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه، وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيد الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله بعزته وقدرته أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق. اللهم آمين. أما بعد، فثمة آيات نتلوها نقرأها ونريد أن نفقه معناها ونقتبس من سناها بإذن الله تعالى. في هذا اللقاء سنعمد إن شاء الله إلى بعض آيات نعرضها على الشيخ ليحرر المعنى ويقرب المراد بإذن الله تعالى. وبسم الله نبدأ. فضيلة الشيخ، آية أيضا في كتاب الله عز وجل نقرأها ونمر عليها، في قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فضيلة الشيخ، هناك تمحيص وهناك محق وهناك مؤمنون وهناك كفار، كيف نفهم هذه الآية من خلال هذه المفردات؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. السؤال الآن: أين موضع هذه الآية من غيرهن من الآيات؟ هذه الآيات جاءت بعد قول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما القرح؟ الحديث هنا عن ما وقع للمؤمنين يوم أحد. وأحد جبل شمال شرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعدت قريش عدتها بعدما كان ما كان من المؤمنين يوم بدر، قدموا ب3000 رجل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الحقبة لما دخلوا المدينة في شوال، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس: من كان لم يحضر بدرا كان يحب أن يشارك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أن الرأي أن يبقى في مدينته عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك بقدر الله قبل بدعوة من دعا إلى الخروج إليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام، اصطف الجيش، أخذ عليه الصلاة والسلام يرد من كان صغارا، رد عبد الله بن عمر ورد أسامة بن زيد، فبقي رافع بن خديج وكان راميا، لكنه سنه في سن أسامة وعبد الله، لكنه قبله لأنه كان راميا، فقام سمرة بن جندب قال: يا رسول الله كيف تقبله وأنا أسرعه؟ فتصارع الاثنان رغبة في الدفاع عن الدين وعن حياض الأمة وعن شرف الإسلام، فصرع سمرة رافعا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، قبل رافعا لأنه رام، وقبل سمرة لأنه صرع رافعا. فدخل الاثنين القتال، ثم كان ما كان من أمر الله. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل وقال: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا من مكانكم، ولو رأيتمونا وطأنا القوم فلا تنزلوا حتى أبعث أو أرسل إليكم. كان قدر الله، أصاب المسلمين في تلك المعركة القرح. قال الله عز وجل: يؤدب تلك الفئة المؤمنة التي كان منها بعد ذلك أن نشرت الدين وأعلى الملة، ولا هدي أعظم من هدي القرآن، ولا يلتمس ولا يبتغى فلاح إلا بطريق القرآن، والقرآن أعظم هاد. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نحن نقول قرح بالفتح معنى ذلك الجرح، ونقول قرح بالضم معنى ذلك ألم الجرح، وفي المسألة لغويا أقوال أخرى، لكن هذا الفيصل فيها والعلم عند الله. المقصود ربنا يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. متى مسهم على الصحيح؟ يوم بدر. فإذا كانوا قد مسهم يوم بدر ذلكم القرح، وما أصابهم إحباط، ولجأوا إليكم بأعظم قوة وهم أهل باطل، فأنتم أيها المؤمنون وأنتم أهل حق أولى أن يكون فيكم ذلك. وأعظم قرح مس الصحابة يوم أحد هو إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. من القرح الذي أصابهم مقتل حمزة، مقتل مصعب بن عمير، مقتل باقي السبعين من المؤمنين المسلمين الذين كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرحا عظيما وأمرا جليلا وخطبا عظيما. فنزل القرآن يخبر لما وقع هذا في آيات عدة، منها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما نداولها بين الناس؟ لتبقى الشبهة قائمة، لأن الشبهات إذا انتفت انتفى التكليف. إذا انتفت الشبهات انتفى التكليف، وإنما الصراع يكون ما بين الشبهة وبين العلم. الصراع يكون ما بين الشبهة وبين العلم. لو أن المؤمنين في كل أحوالهم يهزمون الكفار لعلم الكفار أن المؤمنين تماما على الحق ولا آمن، ولا أصبح ليس هناك معنى للتكليف ولا مجاهدة للنفس. مثل الشمس إذا طلعت من المغرب تنقطع الحجة لأن التكليف ينقطع. من هذا الذي يرى الشمس تظهر من المغرب تشرق على الناس من المغرب ثم لا يؤمن؟ ولهذا قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فيبقى التكليف، فتبقى الشبهة لدى الكافر ولا يوجد علم يجلو تلك الشبهة، فيصبح المسألة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ألستم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تشهدون على الناس، تشهدون لنوح أنه بلغ ولغيره من النبيين؟ هذه منزلة عظيمة ومرتبة جليلة، كيف تنالونها إن لم يكن يقع لكم تمحيص في الدنيا؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم قال أصدق القائلين وليمحص. التمحيص هنا التطهير، التنقية، التصفية، التزكية في آن واحد. لمن؟ لأهل الإيمان. ويمحق، المحق الإزالة لكن تدريجيا، تبدأ بالنقصان. يمحق الله الربا ويمحق الكافرين، فأصبح الكرب ينزل. فإذا نزل على المؤمنين فهو تنقية وتطهير لهم من أمور تعلقت بهم من قبل، ويصبح وإذا وقعت الغلبة على الكفار لا يصبح تنقية لهم، إنما يصبح محقا لهم. نعم. إزالة لأعيانهم وآثارهم، إزالة لأعيانهم وآثارهم. لكن يبقى للمؤمنين، يبقى تنقية تصفية وفي الوقت نفسه تهيئة لهم. هذا الجيل الصحابة رضي الله تعالى عليهم وقع ما وقع لهم يوم أحد من دلائل صدق القرآن، والقرآن لا يحتاج إلى دليل إلى صدقه، أن هذا التمحيص الذي أخبر عنه رب العالمين وقع. فلما وقع التمحيص انظر ماذا وقع بعد ذلك، وقعت الأحزاب، وقعت خيبر، حتى وقع الفتح الأعظم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وفي عهد الراشدين تم الفتح العظيم، كل ذلك ناجم عن الثمرة التي وقعت يوم أحد. وقال ربنا وليمحص الذين آمنوا. فهؤلاء المؤمنون إذا أراد الله أن يعدهم لأمر عظيم محصهم. وأنت تلحظ أن ما يحصل في الشام الآن قطعا يقينا هو تمحيص، قطعا يقينا هو تمحيص. لم يحصل، وأنا قلت وما زلت أقول لا يمكن أن تقاس ما يحصل في الشام بأي ثورة عربية قامت أو ستقوم، لا يمكن إلا أن تكون مثلها. فما يحصل في الشام الآن شيء آخر، شيء يختلف، شيء لا يمكن أن نجعله مثل غيره مما وقع. فهؤلاء الكبار الأجلاء في بلاد الشام أيدهم الله بنصره الآن يمحصون، وكأن الله يعدهم لأمر عظيم. الله والبعث وطغاته وجنده ولواؤه يمحقون، لكن المحق يكون تدريجيا. الله يقول ننقصها من أطرافها. أبعد النجعة من العلماء من قال إن المقصود موت العلماء. ليس المقصود موت العلماء، طرف في القرآن تستخدم في إذهاب أهل الكفر. الله يقول ليقطع طرفا من الذين كفروا. فالمقصود في القرآن من ذلك أن الأرض يذهب تسلط أهل الكفر عليها حتى تصبح في قبضة أهل الإسلام. ولهذا قال الله أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كم كانت غلبة الكفر في جزيرة العرب ثم كيف اضمحلت وانتهت من أطرافها تدريجيا حتى آل الأمر إلى أن ساد الإسلام. والمقصود من هذا كله وهذا العرض أن الأمر يكون نعمة على قوم ونقمة على أقوام. فقال الله جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكم استفاد المؤمنون الأجلاء الأوائل شامة الدهر وجبين الأيام رضوان الله تعالى عليهم مما وقع لهم يوم أحد. يمر مهاجري على أنصاري فيقول له أما شعرت أن محمدا قد قتل؟ قال إن قتل فقد بلغ فبقي باقي الأمر علينا. الله. فيأتي القرآن يؤيد هذا المنحى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا التمحيص أظهر رجالا بعد ذلك هؤلاء الرجال ساسوا الدنيا. إن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن أبي وقاص هو الذي فتح مدائن كسرى، وهو الذي على يديه كانت معركة القادسية. سعد أحد أولئك الكبار الأجلاء الذين محصوا متى؟ محصوا يوم أحد. فنثر لما وشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، بعض الناس انجفل إلى المدينة وبعضهم صعد الجبل، بقي 9 حول النبي عليه الصلاة والسلام منهم سعد. فكان سعد لما رأى النبي ثبات سعد وشدة وإتقان رميه نثر له كنانته. ليس سهلا أن ينثر النبي كنانته لأحد، هؤلاء أنبياء الله يعلمون من يعطون. فلما نثر الكنانة قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، وقال أوجب طلحة من السفه الذي ظل فيه أقوام. لما وقع ما وقع ما بين طلحة رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، وكلاهما أجلاء وأخيار من أصحاب النبي المختار رضي الله تعالى عنه، يأتي إنسان ليس له من العمل عشر ولا أقل من عشر عمل طلحة ولا عمل علي، ويجعل من نفسه حكما على علي وطلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوجب طلحة، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصعد صخرة في جبل أحد شقت عليه وهو نبي الأمة، لكن السنن لا تتبدل لا تتغير. فانحنى طلحة وقد شلت يده قبل قليل، فانحنى فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهري وصعد الصخرة، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة أي حقت له الجنة. هؤلاء الأخيار الإنسان إذا تكلم عنهم يطأطئ رأسه، فضل على أن يجعل نفسه حكما عليهم، ولهم من بحار الحسنات ما لو خالفوا فيه الأولى بعد ذلك لاضمحل واندثر وحمل على أحسن المحامل. وإذا كان علي وهو صاحب الشأن صاحب القضية صاحب الأمر يقول إنما أنا وعثمان وطلحة والزبير كما قال الله جل وعلا عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيأتي أحد يريد أن يكون علويا أعظم من علي أو أن يكون حكما بين علي وبين هؤلاء الأخيار. هؤلاء الماء الذي في أعيننا ولا يمكن أن تفضل عين على عين ولا ماء على ماء، هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدة، أي لا يمكن أن يكون يوم أفضل من يوم مجردة ولا عين أفضل من عين مجردة. المقصود من هذا من معاني قول الله جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع ذلك نحن نسأل الله العافية ونسأل الله جل وعلا الثبات على الدين، ونسأل الله أن يحفظ لنا أهلينا ودورنا وأوطاننا، وأن يحمينا من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن لا يجعل الفرقة بين أهل الإسلام. لكن الطغيان اللي حصل في الشام والنظام البعثي هذا لا يمت إلى الإسلام بأي شيء أبدا، الإسلام منه برا. ولهذا يقول قائلهم في مجلس الأمن ويريد أن يجمع الناس على مثلا المملكة العربية السعودية حرسها الله، فيقول أن السعودية تطبق حد السيف، يقول هو يريدون أن يرجعوا بالناس 1000 عام إلى الوراء، وهذا هو أراد أن يعني يذود عن نفسه فبين حقيقة ما يكنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القود بالسيف، وهو عليه الصلاة والسلام ضرب بالسيف وكان له أسياف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أصلا يبين الفهم الذي يحملونه والمنحى الذي يسلكونه والكفر الذي يعيشون فيه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الأمر في بلاد الشام تمحيصا للمؤمنين ومحقا لهؤلاء الفسقة، اللهم آمين. ننتقل فضيلة الشيخ إلى آية في كتاب الله عز وجل، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تتجلى في هذه الآية رحمة الله عز وجل ويسر الشرع أيضا. هو أين يتجلى؟ نعم، بس أرجو أن نفهم الكلام على وجهه. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله قال المؤمنون كلهم في الجنة. نعم. قيل له كيف يا أبا عبد الله؟ قال الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالإمام أحمد ينسب إليه أنه قال فإذا كانت الكبائر الصغائر الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، والكبائر يشفع فيها صلى الله عليه وسلم. لكن هو أراد أن يبين عظيم الرحمة، لا يريد أن يبين للناس اعملوا الكبائر. هذا مهم جدا في فهم أقوال الأئمة وأقوال العلماء، وقد حررناه في أكثر من مرة، وأنا هنا أعيده. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا نقول لأحد افعل كل الفواحش والكبائر واترك إصابة الدم الحرام. لا يفهم هذا عربي يفهم اللغة أو يفهم اللغة. فلما يقول الإمام هذا، هو أراد أن يبين سعة الشرع، فضل رحمة الله جل وعلا. نعود للآية: إن تجتنبوا أيها المؤمنون كبائر ما تنهون عن. هذا دليل لجماهير أهل العلم من السلف والخلف، من الأصوليين وغير الأصوليين، على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وقد دل القرآن مجملا على هذا، في المسألة خلاف، لكن العامة الكافة من جماهير أهل العلم على أن هناك كبائر وهناك صغائر. واختلفوا في ضابط الكبيرة، واختلفوا في ضابط الصغيرة، واختلفوا كذلك في تعداد ما هي الكبائر. لكن يظهر العلم عند الله أنها، يعني يروى عن ابن عباس أنه قال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها 3، وبعضها أنها 4، بعضها أنها 7، في حديث ابن عمر أنها 9. حديث ابن عمر رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد لا في الجامع الصحيح، بسند صحيح من حديث طيلسة بن مياس، وهذا كان خارجيا من النجدات، والنجدات أتباع رجل يقال له نجدة من الحرورية الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا لما تاب قدم إلى ابن عمر فقال: يا صاحب رسول الله، إنني كنت أعد أمورا أظنها من الكبائر. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: ما هي؟ فعدها له. فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر، الكبائر 9. ثم عدها ابن عمر فيما يراه، قال: الإشراك بالله، وقتل نسمة يعني قتل نفس، وإلحاد في المسجد، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وأكل أموال اليتيم، وعد أشياء. ثم قال: والذي يستسخر، يعني يسخر من الناس، ثم قال، وهذا يرجف الإنسان إذا سمعه، قال: وبكاء الوالدين من العقوق. لا إله، يعني أن يبلغ الإنسان عياذا بالله في حاله مع والديه أن يبكي لشدة عقوقه بهم. لا إله بهما. فقال في خاتمتها: وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قال له، أي ابن عمر يقول لطيلسة، قال له: أتحب أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال له: قلت إيه والله. قال: ألك والدان؟ قال: بقيت أمي. قال: والله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فهذا يتفق مع سياق الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لكننا نقول، نحن نكثر من حث الناس على البر بالوالدين، لأن هذا منهج القرآن وهديه، هذا هدي القرآن. لكن لا بد للآباء، لا بد للأمهات أن يعينوا آباءهم وأمهاتهم على برهما. فأحيانا بحسن نية، بخطأ من هنا أو هناك، لا يعين الوالد ولده على بره، لا تعين الأم أبناءها بناتها على البر، أو لا يعين الأب أبناءه وبناته على بره. بل إن بعض الناس عموما لا يعينك على نفسه، وهذا يقع في كثير، تجده في بعض من حولك. أحيانا تريد أن تصل إلى بر إنسان، سواء من قرابة أو من صداقة، سواء بره بمال أو بره بعمل أو بره بموقف أو بره بشيء تريد أن تكرمه به، لكنه لا يعينك على نفسه. مثاله مثال المعلم الذي جمع علما وجمع رحمة لطلابه، لكنه يقابل بتلاميذ عنده لا يعينونه على أنفسهم. مهما رحمهم، مهما أخلص في الدرس، مهما أطنب في الشرح، مهما فعل، تجد أن هذا الطالب لا يحاول أن يأخذ بالحبل لينتفع، فلا يعينك على نفسه. فهنا تبرأ ذمة هذا المعلم، والطالب قد يخسر، قد يضيع، قد يهلك، لكن لا نستطيع أن نحمل هذا المعلم. وإن كنا نأمر المعلمين بالرحمة بأبنائهم، لكن المقصود بعض الناس أصلا لا يعينك على نفسه. صحيح. ولا بد أن يفقه الإنسان إذا مضى مع من هو أكبر منه كيف يحصل على بره، كيف يحصل على نفسه نفعه. لكنك إذا أنت لم تعن غيرك لم تعن غيرك على أن ينفعك لا تلوم ذاك الذي تريد منه أن ينفعك، فلوم نفسك. فلوم نفسك. نعم. وأحيانا أنا أقول مدرس في الجامعة، في الجامعة في المعهد العالي، أحيانا يأتيك طالب ليس معه ورقة ولا قلم ويدخل ثم يقول تريد أن نحفظ كل هذا، هو مجرد دخولك بهذه الطريقة وعدم إظهار رغبتك في أنك تريد أن تتعلم، هذا قرينة دليل على أنك لا تعينك، لا تعينني على نفسك. كذلك في الصحبة، في الصحبة لها دور، لا بد أن يعينك من يصحبك على نفسه، لا بد أن يتخلى عن أشياء ولو كان يحبها ولو كان يرغب فيها حتى يعينك على نفسه. وهذا استفدت في هذا الأمر، لكن المقصود فيما قلت أوله، المراد الأول أن يعين الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم على أن يبروهم. لو لم يقع من الآباء والأمهات عونا لأحد ما، عونا لنا على أن نبرهم، هذا لا يعفينا من البر، لا يعفينا من البر. صحيح لا نصل إلى الغاية التي نريدها، لكن لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك عقوق. قال ابن عمر: وبكاء الوالدين من العقوق. لكن من الذي يفصل؟ من الذي يحكم؟ الله. نعم. المطلع على السرائر. ولهذا قال الله في آية التي أمر بها ببر الوالدين، قال تبارك اسمه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد لا يفقه الوالد مرادك، قد لا تفقه الوالد مرادك، لكن إذا خلصت النية فرب العرش يفقه مرادك، وكفى به وليا وكفى به نصيرا. نعود للآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر واقع في جواب الشرط، لأن إن حرف شرط، تجتنبوا فعل شرط ملزوم بحذف النون. نعم. جوابه أين؟ نكفر. ما معنى نكفر؟ الزارع ماذا يفعل؟ يأتي للبذرة فيضعها في الأرض ثم يسترها يغطيها. نعم. فسمي الزارع كافرا من هذا الباب. الله يقول: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع. لبيد يقول: في ليلة كفر النجوم ظلامها. كفر النجوم ظلامها، الليلة إذا كان هناك سحاب النجوم لا تظهر. نعم. فالسحاب يكفر بالنجوم، كيف يكفر بها؟ يغطيها. نعم. فلا ترى. سمي الكافر كافرا لأنه جحد حق الله وستره. واللفظ كافر في القرآن ورد بطرائق، يقال كفران ويقال كفر ويقال كفور، المعنى متقارب، لكن كفران تنصرف أكثر ما تنصرف للنعمة، وكفر تنصرف أكثر ما تنصرف للدين فضدها الإيمان، وكفور تنصرف للإثنين معا، والكفور نعم تنصرف للإثنين معا، إن الإنسان لكفور مبين. وأما إذا ذكرت النعم غالبا الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو قال: فلا كفران لسعيه، يعني لا جحود مقابل الشكر. فالكفران تنطلق تقابل في من يجحد النعمة، والكفر في من يجحد الدين، وقد تنوب هذه عن هذه، لكنها دارجة في الستر. ما معنى نكفر عنكم سيئاتكم؟ ما مضى لكم من سيئات، من صغائر، من أمور قلما ينجو منها أحد، إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله الستر والعفو والعافية. آمين. نكفر عنكم سيئاتكم، نمحوها نسترها، والله كريم، إذا عفا في الدنيا لا يؤاخذك في الآخرة. اللهم اغفر. إذا عفا عنك في الدنيا مضت كلمته، فالله أكرم من أن يحاسبك على شيء قد عفا عنه. هذا لا يليق بأهل المروءات، فضل على أن ينسب إلى رب البريات. على هذا سؤال الله العبد يسأل الله المغفرة والعفو والعافية من أعظم ما يجب على المسلم أن يتحلى به. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ هذه أم المؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى عنك ومضت كلمته جل وعلا في الدنيا أنه عفى عنك، لن يؤاخذك في الآخرة بشيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المقصود الجنة، والمراد من هنا مراد من الآية كلها بيان عظمة الدين، وأن المسلم مأمور بأمرين. في المقام الأول إقامة الفرائض،

وأستاذ سميحة بعذرنا يا شيخ مقبل علي مولود، فدارك ترشح لي بعض أسامي البنات إذا كان فيك يعني. اسم بنات؟ أيوة أسامي بنات. أبشر. وبسألك مولانا برضو بعض مرات تقيم الصلاة وجماعة يقدموني أنا برفض وبقدم غيري، مع إنه في بيكون عندي رغبة إني أتقدم لكن برضو بكون رافض ودار أقدم غيري. طيب خير إن شاء الله. جزاك الله عني ألف خير. جزاك الله عني إن شاء الله. ما رائد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. أخ رائد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. أريد أن أسأل عن كتاب أجد فيه دروس القرآن، يعني علمني دروس القرآن فائدة من الآيات. أخ رائد لو توضح صوتك قليلا. أريد كتابا أجد فيه الفوائد والدروس من الآيات، آيات القرآن. نعم خير إن شاء الله يعملك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أخ ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بحالك يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، تفضل. السلام يا شيخ صالح. حياكم الله، تفضل يا أخ ماجد، تفضل عشان الوقت. طيب الله يرضى عليك، أنت تفكرت قبل الحلقة وشنقتين دعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هل هذا الدعاء نزل على الثعلب رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يمشي على أطراف أن الملائكة تشيئها؟ هذا يعني توقف منك في الدعاء، ولكن أنا أسعد يعني صلى الله وسلم عليه أنا بعد ما أريد أن أقوله، ولكن ماذا نقول عن إنسان أراد يعني نسب الإله الله سبحانه وتعالى واستهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من بلدنا يعني من بلادنا يعني. ماذا نقول؟ أخ ماجد، ماذا تأمرنا أن نقول؟ أخ ماجد خير إن شاء الله. واضح خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أرجو من إخواننا المشاهدين الاختصار قدر الإمكان لأن لدينا اتصالات. الأخ محمد من ليبيا، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله أخ محمد، تفضل يا أخي. مرحبا مرحبا يا شيخ. حياك الله أخ محمد. مرحبا والله يا شيخ، إني أحبك بالله. أحبكم الله يا هلا يا شيخ. تفضل يا أخي محمد. يا شيخ أنا الوالدة عندي متوفية الله يرحمه ويسامح، تمام؟ نعم. لكن يا يا يا يا شيخ نحن نعانوا يعني عندنا مشاكل مع الوالد. نعم. الوالد لأنه وسط نساء أخرى والنساء ذني حرضا فيه علينا نحن وني، شنو نحن وضعنا في الدين يعني؟ رانا والله نحاول إنه بقدر الإمكان إن نرضي الوالد، لكن الله غالب. مرات بوني هذه كانت أقوى منا، كانت تفتن في بونا وكانت يعني أكثر منها قوة يعني. نعم خير إن شاء الله. شنو يعني واجبنا في اتجاه ديننا إن شاء الله؟ نعم. واتجاه بونا يعني شنو الرأي اللي ترأي به عليه إن شاء الله؟ جزاك الله خير على حرصك يا أخي محمد، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله. حياك الله حياك الله. فضل الشيخ الأخ عثمان من السودان. الله يحييه. هو يسأل عن اسم ريتال. نعم. الرتال الشيء المتتابع، الشيء الذي نعم يتتابع، ولهذا يقال رتل من كذا. أي شيء متتابع منه. هو طلب اسما لكن يعني لو يعطى الرقم إن شاء الله. لأن أنا أقول مسألة الأشياء الشخصية نشكر من يحسن بين الظن ويريد أن يشركنا فيها، لكن لابد أن يعلم أننا لا نريد أن تذهب هيبة نعم القرآن عنا. نعم. فلا ندخل في كل شيء خاص. الأخ رائد يسأل عن كتاب يأخذ فيه من فوائد القرآن. العرب تقول إن الرائد لا يكذب أهله، اسم رائد جميل، لكن نعم نعود فنقول هو لم يقل يبين أي فوائد يريد. نعم. فإن كان يريد فوائد فقهية أحكام القرآن لابن العربي وللشيخ محمد علي السايس آيات الأحكام في القرآن، هذا إذا كان يريد أحكام فقهية. إذا يريد فوائد مختصرة منتقاة تكون قريبة منه فليقرأ كتاب تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن كان لديه ميول بلاغية فليقرأ كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله، كان يحاول أن يجمع ما بين الآثار والتفسير فليقرأ تفسير ابن كثير، لكن فليأخذه محققة لتحقيق الدكتور أحمد شاكر رحمه الله. هذه الفوائد التي يمكن أن أفيدها إياه في قضية أي الكتب يقرأ فيما يتعلق بالقرآن. قطعا كلما قرأ كتبا أكثر كانت الفائدة أكثر. أعظم. نعم. لكنني أبين شيئا مما يمكن أن ينفعه في عجالة كهذه. نعم، الله يفتح عليك فضل الشيخ. الأخ ماجد أيضا يسأل في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لعلك فهمت سؤال يا شيخ. أي أحد الصوت كان دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة جاء به القرآن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بين الركنين اليمانيين، اليماني والحجر الأسود. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من أصحابه اشتد به المرض، وكان الرجل ربما لا يحسن أن يدعو، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما ذكره من الشق الثاني في السؤال، فأنا أقول في هذه المسألة جملة، هذا الأمر قد أحيل إلى القضاء الشرعي، ما دام قد أحيل إلى القضاء الشرعي فأنا وأنت لن يسألنا الله جل وعلا عنه، فتبرأ به الذمة ولله الحمد. والقضاة في بلادنا المباركة مؤتمنون، قضاة شرعيون، البلاد ولي الأمر مسلم، والقضاة مسلمون شرعيون متمكنون من العلم، وهم أبصروا منا بالأمر لأنهم سيقرؤون الأمر كله، وهم لا يعني زايد على تقواهم ولا على علمهم ولا على فضلهم، ونزعم أن فينا ما ليس فيهم، بل هم أخيار أفضال، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء. اللهم آمين. اللهم آمين. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل، والدته متوفاة ووالدة قد تزوج من امرأة أخرى، وهذه المرأة يقول أخذت الوالد منهم، هذا يقع كثيرا في الناس. نعم. لكن كما بينا في اللقاء أنه لو لم يعنك أبوك على أن تبره لا يعفيك ذاك من بره ولا يجعلك تعقه. نعم. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى يا أخ محمد على قسمين، تقوى تتعلق بأعمال القلوب فهذه لا منتهى لاستطاعتها، قال الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، وما يتعلق بأعمال الجوارح قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تعظم ربك، تجل ربك، وتتقي ربك في أبيك، ولا تضمر كيدا ولا مكرا بأبيك ولا بزوجته، وتصبر على الأذى الذي يأتيك من زوجة أبيك ما استطعت. بعض الأمور يمكن أن تتغاضى عنها، وبعضها يمكن أن تبينها لوالدك. نعم. وبعضها قد ترتقي فتفسد عليك دينك وتفسد عليك دنياك. نعم. من حقك أن تبينها بجلاء، أو أنك تكلم زوجة والدك بوضوح وجلاء، ولو يعني أخفتها من غير أن تضرها، إذا عرفت أن الأمر قد يبلغ مدى لا تستطيع معه أن تحتمل. لكن كما قلت سدد وقارب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وستؤجر على برك. لكن يجب أن تعلم أن الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره له أن له عبيد وأرقاء ومن يعمل معه، فقال إنهم يظلمونني وأظلمهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه يوم القيامة يوفى الأمر ما لك وما عليك وما عليك وما لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قرأ الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. نرجع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى يخبر عن أهل جنته لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هناك نفي وهناك استثناء وهناك بشارة، كل هذا ورد في هذه الآية. الجنة أعظم موعود. نعم. والله تبارك وتعالى قال في سورة مريم لما ذكر الصالحين من عباده، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه وعده كان مأتية. نعم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. نعم. ولهم رزق فيها بكرة وعشية. الآن نحرر معنى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ما اللغو؟ الكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة فيه، وقد يشتمل أحيانا على فحش وبذاء. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا الأسلوب أسلوب استثناء. نعم. السؤال الآن نحويا، هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع، هل هناك استثناء منقطع؟ الإمام أحمد وبعض الشافعية لا يرون وجود الاستثناء

في ميدان العلم. عموما يعني إنما يخشى الله من عباد العلماء. نعود على مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهو الإنسان ينزه نفسه عن مجالس اللغو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وجل أو بعض مجالس الناس اليوم تجنح إلى اللغو. الكلام إذا كان فيه فوائد وفيه لطائف يقبل. في مجالس الناس ينجم عنه فائدة، يتذكرون أمور دينهم أمور دنياهم، يذكر هذا موقفا حصل له دون أن يريد أن ينتقص أحدا، ولا يخوض في أعراض الناس، ولا يتحدث فيما لا يعنيه، هذا مقبول. لكن التقنية الحديثة اليوم بما تبثه بما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي وهكذا ألهت كثيرا من الناس. وضيعت الأوقات. الرجل العاقل الحليم فيما تحسبه يجلس بين يديك منشغلا عنك عاكفا، يكتب ويرد ويقول ويبحر. وبعض الناس يدخل فيما لا يعلم الناس أنه لا يعني لا سبيل إلى الوصول إليه. وأنا ما أدري قلت أنا ولا أذكر، الدكتور غازي القصيبي رحمه الله سئل مرة في برنامج إعلامي، كان هناك سؤال عن الوزراء يعينون ما أو لا يعينون، وهو أهل ثقة يعني في عند ولي الأمر من اللجنة التي تختار الوزراء أيام حياته رحمه الله. فقال له السائل، اسأله عن الوزراء، فقال كلمة جميلة جدا بصرف النظر عن فكر الرجل، هذا شيء آخر. قال الذين يعرفون لا يتكلمون، والذين يتكلمون لا يعرفون. وهذه كلمة بليغة، لأن من يصل إلى أن يعرف مثل هذه الأسرار لا يصل إليها إلا وقد اختبر وابتلي من أي ولي أمر، سواء في السعودية أو في قطر أو في أي دولة أخرى. ما هؤلاء ما يعطون ثقتهم لكل أحد، فالذي يعرف ما يمكن يقول، لأنه ما وصل إلى حد أن يعلم إلا وقد اختبر في كتمانه للسر. وأما الذي يقول فهو يقول خرصا ظنا وهو يقينا لا يعرف. فلما بعد هذا اللقاء جاء التشكيل لم يوجد أحد ممن كتب الذين يكتبون في تلك المواطن، لم يكن مواقع التواصل الاجتماعي حاصلة، لكن مواقع، لم يأتي أحد ممن أخبر بوجود، أخبر الناس بوجوده أو أخبر الناس بإقالته، لم يقع لا هذا ولا هذا. فتبين للناس أن ما قاله الدكتور غازي رحمه الله كان حقا. المقصود نحن لا نريد أن نجعل من برنامج قرآني ثناء على رجل أو ذما لرجل، لا، لكن الإنسان العاقل يفهم، يعني يفهم. ومتى يثق الناس في قولك إذ لم يجربوا عليك كذبا؟ ونحن نعلم أن بعض الفضلاء لا يكذب، لكن لم يجربوا عليك فراسة أو ظنا، فما السلامة؟ هذا وقف لقمان ونبي الله داود يصنع الدروع ولم يسأله ما هذا، وداود عليه السلام يتعجب، هذا كل يوم يقابله ويرى شيئا جديدا وهذا ملتزم الصمت. فلما لبسها داود وقال نعم لبوس الحرب أنت، عرف أنها دروع، لباس حرب، أنها درع يتقي، فعرف. فقال له داود يقول لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله، ولأمر ما سميت حكيما، ولأمر ما سميت حكيما. أستاذني فضل الشيخ الأخ عيد من بريطانيا، السلام عليكم. أخ عيد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. الله يمسيكم الخير، مساك الله بالخير يا شيخ صالح. حياك الله أستاذ عيد، يا هلا والله. عندي ثلاث تساؤلات، الله يطول عمرك. تفضل على عجالة يا أخ عيد، تفضل. أبشر الله يطول عمرك. ما المقصود بعدلهم من الشيطان الرجيم الذين إذا صابتهم مصيبة إلى آخر الآية عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ هذا سؤال. رب المشرقين ورب المغربين، ما هي، أين المشرقين المغربين؟ وثالث سؤال الله يطول عمركم، هل من هو الذي لديه علم من الكتاب اللي في مجلس سليمان عليه السلام؟ جزاكم الله خير، والله يحفظك يا شيخ صالح من كل مكروه. والسلام يا شيخ. وياك إن شاء الله. الأخ أشرف السلام عليكم، الإمارات. حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. مساء شيخ صالح أسعد الله مساك. حياكم الله، أسعد الله مساك. أشهد الله أنا أحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله، الله من خالك. الله يبقيك. بسببك يا شيخ صالح حبيت اللغة العربية الفصحى، يشهد الله على كلامي. وفقط بس حبيت أسلم عليكم. تسلم. الله يجزيك الخير يا أخي، شاكر تواصلك يا أخ حسن. الأخ فهد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ فهد، تفضل يا أخي. شيخ صالح طيب. حياكم الله أخ فهد يا أهلا. الله يحييك يا شيخ. الله يعافيك يا شيخ، أنا ناوي أحضر محاضرات في جامعة قباء. بس عارف أبغيت أعرف متن وحيدها الله يعطيك العافية. نعم، هو ليس لي محاضرات في مسجد قباء، للجمعة فقط. إذا كنت في المدينة صليت الجمعة. وسننبه الإخوة في الموقع، موقع الراسخون، الأستاذ عطا الله والأستاذ عبد الرحمن والفضلاء والأستاذ عاصم والإخوة جميعا، ننبههم إن شاء الله تعالى على أنهم كل قبل الجمعة بيوم يومين يخبرون إن كانت هناك خطبة أو لا، حتى يعني وإن كان يعني في نقطة المسجد يؤتى للمسجد لا لصالح إن شاء الله. الله يجزيك الخير. يلا الله وجهك يا شيخ، نحن من دعاك يا شيخ. آمين، أبشر إن شاء الله. أخت هاجر السلام عليكم. هدى السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ عندي كم من سؤال. الأول كيفية تحقيق الخشية من الله عز وجل. ثاني سؤال كيفية التوفيق، يعني كيف يوفق المؤمن بين الخوف والرجاء. وثالث سؤال ما هو سبيل الهدى والثبات أهم شيء. ويريد يعني تقولي اسم كتاب في العقيدة. يا أخت هدى أول سؤال كيفية تحقيق الخشية من الله عز وجل. الخشية بإذن الله تعالى. أخ عبد الله أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكما في الله أيها الشيخان الفاضلان، ونسألكما الدعاء لنا في ظهر الغيب. لدي مجموعة من الأسئلة تكون مختصرة لشد الاختصار. القرآن العظيم هناك آيات كثيرة تدل على أنه واضح ومبين وعربي مبين، ويسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فما الحاجة للتفاسير، وهل يعني هل هناك طريقة للجمع بين وجود التفاسير إلى آخره؟ هذا السؤال واضح. ثانيا استثناء الله عز وجل في قوله لأصحاب الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، مع أن أصحاب الجنة خالدون فيها. أصحاب الأعراف تقول جميع التفاسير أو جلها أنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، مع أنه في سياق الآيات الشريفة يبدو أنهم ذو شأن عظيم، فهم يسألون وينتقدون إلى آخره. آخر السؤال قبل الأخير، الشيخ حفظه الله من شدة تواضعه وعظمته إن شاء الله يقول إنني لم أفهم قوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، فهل ما زال الشيخ لم يفهم هذه الآية أم أن الله قد فتح عليه؟ سؤالي الأخير في السيرة الشريفة، نظرة الاغتيالات التي وردت في السيرة الشريفة وقد لا تكون متسقة مع عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك تبينها شيخ الفاضل، وأعتذر أن طال شد الأسئلة. جزاك الله خير أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله. فضل الشيخ باقي لنا 6 دقائق تقريبا. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يريد شرح لهذا. الصبر على المصيبة من أعظم ما يمكن أن يؤتاه العبد، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقد وعد الله من صبر عند الصدمة الأولى بأن تتنزل عليه الرحمة والسكينة، وأن يربط الله على قلبه، وأن يثيبه الأجر العظيم. هذا المعنى الإجمالي لقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا يسأل في قوله تبارك وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. نعم، جاء في القرآن رب المشارق ورب المشرق ورب المشرقين. نعم. رب المشرق ورب المغرب باعتبار الجهتين المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين باعتبار الصيف والشتاء، ورب المشارق والمغارب باعتبار تكررها في كل يوم، كل يوم تشرق وكل يوم تغرب. نعم. وهناك مسائل بلاغية لكن الوقت لا يسمح بإطالة فيها بإذن الله تعالى. الذي عنده علم من الكتاب اختلفوا فيه، والذي أرجحه العلم عند الله أنه أحد الجن الذين أوتوا علما، جمع ما بين القوة الروحية بعلمه والقوة البدنية بكونه جنيا. وقال بعض أهل العلم من الفضلاء أقوالا غير هذه، لكنني قلت الرأي الذي أراه. نعم، الأخت هدى تسأل في كيفية تحقيق الخشية. تحققوا الخشية بالعلم،